من محقق كتاب قرة عيون الموحدين التي بين يديكم والدار الناشرة؟ المحقق لا أذكر الآن، لكن الدار الناشرة هي دار التوحيد، هي دار التوحيد، لذلك كنا نحيل عليها في الصفحات، فينبغي أن تكون عند طالب العلم لأنها طبعة على عدة نسخ خطية، وإن كان محققها لم يقوم كثيرا من سياق المتن فيها، من سياق الكلام فيها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.